هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأفضل بالنسبة للصائم هو الأيسر له، والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف. ذلك لأن بعض الناس يثقل عليهم أن يصوموا والناس من حولهم مفطرون، فيؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم في حالة الحضر، والناس من بعد من حولهم كما ذكرت مفطرون. وناس آخرون على العكس من ذلك لا يهمهم أن يصوموا في حالة الإقامة والاستراحة والناس من حولهم مفطرون، بل يصعب عليهم أن يصوموا في حالة السفر. لذلك جاء الحديث صحيحا صريحا في صحيح مسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لعل اسمه عمر بن حمزة الأسلمي، سأله إنه كثير الأسفار فهل يصوم أم يفطر، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا هو الأصل في هذا الموضوع، فكل مكلف يختار ما هو الأيسر له كما ذكرت آنفا، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ بأن المسافر إذا آثر الصيام فلا يجوز له أن يصوم إذا عرض نفسه للمشقة. وعلى هذه الحالة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، أي الصيام الذي يعرض الصائم لشيء من المشقة فهو ليس من البر في شيء. وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مسافرا فرأى ناسا قد ظللوا على صاحب لهم كأنه أغمي عليه بسبب صيامه، وكان اليوم يوما حارا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك هم العصاة، أي الذين يصومون في السفر ويعرضون أنفسهم لمثل هذه المشقة، فهو عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صيام المسافر لا يعرضه بشيء من هذه المشقة فالأمر على ما ذكرته آنفا، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.